الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فمن يقرأ الحديث قال شيخ الإسلام العلامة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي رحمه الله تعالى وغفر له وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت موقها فغفر لها وقال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض قال الزهري هي لألا يتكل أحد ولا ييأس أحد أخرجاه. هذا الحديث جمع المؤلف بين حديثي أبي هريرة رضي الله عنه، فالأول كما صرح عن أبي هريرة بقوله عن أبي هريرة، وفي الثاني أضاف إلى ما تقدم ولم يذكر عن أبي هريرة، إنما وقال أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أيضا، ولم يذكر في الحديث الأول تخريج الحديث، اكتفى بالحديث الثاني، فقال بعد ذكره الحديث الثاني أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم، وهو كما قال رحمه الله تعالى، إلا أن هناك بعض اختلاف اللفظ وإن كان معناهما واحد. نعم، الحديث الأول عند البخاري ومسلم، ولكن اللفظ للإمام مسلم، فأخذ المؤلف لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك هذين أو هذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى تأكيدا لوجوب الخوف والرجاء، وأن المؤمن يعبد الله جل وعلا بناء على الرجاء والخوف، يعبدون الله جل وعلا طمعا في جنته وخوفا من ناره، وتأكيدا أيضا لما سبق من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فهذان الحديثان كمثال لما تقدم، فقال أن امرأة بغيا، قوله صلى الله عليه وسلم امرأة بغيا، المراد biha huna annaha baghiyun min baghaya bani Israel. Laisat baghiyan fi ahdin Nabi alaihi salatu wassalam. Innaha innama hiya baghiyun min baghaya bani Israel kama warada dhalika fil Bukhari wa Muslim. Al-baghi bimakna az-zaniyah. Imra'atun baghi bimakna anna imra'atun zaniyah. Anna imra'atan baghiyan ra'at kalban fi yawmin har. Fi yawmin har, syadidul har. Syadidul harara. Yutifu bibi'rin. Hadzal kalb yutif bibi'r bishiddatil atash. Qad adla'a lisanahu minal atash. Hadzal kalb adla'a ay akhraja lisanahu minal atash, ay bisabab al atash. Anna hadzal kalb atshan fi yawmin har, syadidul har atau syadidul harar. Qala sallallahu alaihi wasallam fanaza'at muqaha, wal muq huwa madha? Al khuf, al khuf, al khuffain. Naam, naza'at muqaha min ajli madha? لأخذ الماء من البئر لأن ليس ثم دلو, ليس ثم دلو لأخذ الماء. فلم تجد هذه المرأة البغية شيئا يأخذ به الماء إلا الموق الذي لبسته في رجلها فنزعت هذا الموق فنزلت البئر, نزلت هي البئر وخرجت منها من البئر. نعم, فبارك الله فيكم, أعطت هذه أو هذا الماء لذلك الكلب العطشان. قال فغفر لها حيث إنها قد عملت ذنبا كبيرا وهو الزنا, ويكثر منها الزنا, وهذا ذنب عظيم, فاحشة عظيمة. نعم, يتنزه عنها المؤمن التقي الذي يخاف الله جل وعلا, ومع ذلك هذه المرأة البغي التي كثر في أعمالها وعمرها الزنا, غفر لها بسبب هذه الرحمة التي في قلبها, رحمة لهذه الدابة وهي الكلب من أسوأ الحيوانات. الكلب من أسوأ الحيوانات, مثل به أشياء حقيرة, مثل بالكلب أشياء حقيرة خبيثة, ومع ذلك هذه المرأة لما رحمت هذا الكلب العطشان يطيف بالبئر من العطش في يوم حار, غفر لها ذنوبها, غفر الله لها بسبب هذا العمل ابتغاء وجه الله جل وعلا. عمل صغير, عمل حقير, أصبح كبيرا عظيما بسبب النية, بسبب النية. في هذا الحث على الرجاء، وأن الإنسان العاصي لا ييأس من رحمة الله، وأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، يتوب ويندم ويستغفر ويعزم أن لا يعود إلى فعله وإلى معصيته. وفي هذا الحث أيضا على الإحسان إلى مخلوقات الله. إذا كان هذا الإحسان من هذه المرأة البغي إلى كلب وهو من الحيوانات الحقيرة، فكيف إذا كان الإحسان إلى عبد من عباد الله، إلى مؤمن من المؤمنين؟ فيكون ذلك أكبر عند الله وأعظم أجرا، يكون ذلك أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا جميعا أن لا نحتقر عملا ولو كان صغيرا، فكم من عمل صغير نعم تعظمه النية، وكم من عمل عظيم كبير كطلب العلم مثلا والدعوة إلى الله وغير ذلك من الأعمال الكبيرة العظيمة تصغره النية، النية التي في قلبها تجعله صغيرا عند الله جل وعلا، مع أن العمل الذي قام به عمل كبير. بالعكس، العمل الصغير الحقير عند الناس يكون كبيرا وعظيما عند الله ونافعا لعامله لصاحبه بسبب النية. وهذه المرأة التي سقت هذا الكلب بماء بسبب هذا العمل غفر لها ذنبها، مع أنها لم تخرج مالا، لم تنفق نفقة كبيرة أو تتصدق بمال كبير، مجرد عمل تأخذ الماء من البئر تنزل ونعم أخذت الماء بموقها وخرجت من البئر وتسقي أو سقت ماذا؟ هذا الكلب، فشرب هذا الكلب من ذلك الماء وذهب العطش منه، بس مجرد هذا. لم تجاهد هي هذه المرأة جهادا بالسيف والسنان، ولا تتصدق بصدقة كبيرة أو وما إلى غير ذلك من الأعمال الكبيرة، بس مجرد أنها تسقي هذا الكلب. وفي الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب عملها ومعاملتها لهذه الهرة، والهرة هي قط. نعم، كيف معاملتها بهذه الهرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ربطتها هي هذه المرأة، ربطت هذه الهرة فلم تطعمها، حيث إنها أي إن هذه الهرة قد ربطتها هذه المرأة، لا تستطيع هذه الهرة أن تمشي يمينا وشمالا تبحث عن الشرب والأكل، تبقى محبوسة نعم. وفي نفس الوقت هل هي هذه المرأة تطعم وتسقي هذه الهرة؟ الجواب لا، منعتها من أكلها. هذه المرأة منعت الهرة من أكلها وشربها. قال صلى الله عليه وسلم: فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، أشياء في الأرض من الحشرات وغيرها. نعم. لا هي تخرج من مالها أو من مأكولاتها أو من مشروباتها لهذه الهرة، بل أشد من ذلك، لم تترك هذه الهرة تأكل من خشاش الأرض. فقال: ثم نقل المؤلف كلام الإمام الزهري، وهذا أو هذه الرواية عن الإمام الزهري في صحيح مسلم. نعم، في صحيح مسلم وليس في صحيح البخاري. نعم، في صحيح الإمام مسلم ولم توجد في صحيح البخاري، والله تعالى أعلم. وفي الحديث الثاني تأكيد أن النار وأن جهنم أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. نعم. طيب، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.